الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة تدهن النساء بآيات الله وتعطي أدوية عشبية تستخدم بوقت معين يكون بخورا مقرئا فيه مكون من حبة البركة والملح واللبان بتبخيرة، يقول تتبخر به عند الغروب يوميا أي عند المغرب، وآخر قسط هندي يبلع مع ملعقة عسل على الريق وكركم وحبة البركة على الريق، فما حكم هذه العلاج أو حكم التداوي بهذا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا من الطب الشعبي، فإذا كانت هذه المرأة ذات دين وخبرة وكانت مشهورة بالتداوي بمثل هذه الأعشاب أو التدخينات، فإنه لا بأس بالذهاب والتداوي عندها إن شاء الله عز وجل. فإذا كانت ذات خبرة فالتداوي عندها جائز، ولكن الذي شدني في السؤال هو أن هذا التبخير لا يكون إلا قبيل المغرب، فهذا هو الذي يحتاج إلى نظر، لأنني أخشى أن تكون في عملها تشابه عمل الكهان الذين يحددون لمرضاهم موعد انتشار الجن حتى يتبخر بنو آدم في وقت انتشار الجن، فإن انتشار الجن يكون في إدبار النهار وإقبال الليل، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك صبياننا وإغلاق أبوابنا في هذا الوقت حتى تذهب فحمة الليل. فإذا كانت امرأة موثوقة في دينها وموثوقة في خبرتها وأمانتها في هذا المجال ولها أثر طيب فيه ومعروفة بالاستقامة والعدالة، فلا بأس أن تتداووا عندها بمثل هذا الدواء، فإنه ما نزل من داء إلا وأنزل الله عز وجل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وقد يفتح الله عز وجل على بعض الأطباء الشعبيين ما لا يفتحه على بعض أطباء المستشفيات وإن علت شهاداتهم. فإذا كانت هذه المرأة مستقيمة في دينها ومشهورة بالعدالة والأمانة والخبرة ولها الآثار الطيبة في مثل هذا النوع من التداوي، فإنه لا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التداوي الحل والإباحة، والله أعلم.